السلام عليكم. عليكم السلام. تقول بأنها تزور شيخ أهلها وتعطيهم مبلغ من المال من زوجها، بعد ذلك تقول بأن الأهل عندما أريد العودة يعطون مبلغ من المال ويقولون هذا لك مثل إخوانك، هل في ذلك شيء؟ قبل الإجابة على سؤالها، نعم، أشكر زوجها على هذه النفس الأريحية وأبشره بالخير. جزاك الله خير. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فليبشر بالثواب والسعادة الزوجية، وأسأل الله أن يزيده من هذا العمل والخلق. آمين. جزاك الله. أما بالنسبة لها فجزاها الله خيرا على صلة أبويها وبرهما، وقد تعهد الله تبارك وتعالى بصلة من وصل رحمه. وإذا أعطوها دراهم بناء على أنهم يعطون إخوتها وأخواتها فلا حرج عليها أن تقبل ذلك منهم، إذا كانت ترى أنهم في حاجة وأنهم لم يعطوها إلا خجلا فلتقل لهم: أنا قد سامحتكم على ما تعطون إخوتي وأخواتي، وأنا والحمد لله في غنى ولا أحتاج إلى شيء. هل تخبر زوجها بهذا المبلغ وتعطيه هذا المبلغ الشيخ أو هو لها؟ فترد عليهما ردا جميلا. طيب. أما بالنسبة لما يعطونها، نعم، هو لها ملكه. طيب. إن شاءت أعطاته زوجها وإن شاءت لم تعطي، لكن في ظني أنه ما دام الزوج قد أعطاها عن طيب نفس، نعم، أن ردها عليه ليس بجيد ولا ينبغي، لأنها كأنها تقول إذا ردت عليه ما أعطاها كأنها تقول: لا منة لك علي. وكثير من الناس قبول ما يهديه إلى الغير أحب إليه من أن يرد مثله أضعافا كثيرة.